الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في لقاء السادس من كتاب مباحث الحكم، من لقاءاتنا في كتاب روضة الناظر للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود، إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي: الجميع واجب، لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب، ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال. ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب، ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب، والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا، كما لو أدى دينارا عن عشرين. المراد بهذه القاعدة أنه إذا جاء أمر غير محدود وليس له حدود تفصله عن غيره، فهل يشمل الأمر جميع أجزاء ذلك الفعل بحيث يكون الجميع واجبا، أو يكون الواجب هو أقل مقدار يصدق عليه الاسم؟ وبهذا نعرف منشأ الخلاف، لأن منشأ الخلاف أن الأمر إذا جاء هل يصدق على أقل مسمى أو يصدق على جميع المسمى. مثال ذلك إذا نظرنا في قوله تعالى: اركعوا، فهل هذا الأمر إنما يصدق على أقل ما يسمى ركوعا، وأما الزائد فنحتاج إلى دليل آخر لإثباته، أو أن الأمر يشتمل أو يشمل جميع مسماه بحيث تكون جميع أجزاء الركوع واجبة؟ وبهذا ننتقل إلى تحرير محل النزاع. فإن الأفعال المأمور بها على ثلاثة أنواع. النوع الأول: مأمورات مندوبة منفصلة عن الواجبات، هذه لا إشكال في فصل الواجب عن المندوب بالاتفاق. مثال ذلك: صلاة الفجر واجبة وسنة الفجر مستحبة، وكل منهما منفصل عن الآخر. النوع الثاني: ما يكون الفعل فيه متميزا إن كان متصلا بعضه ببعض. مثال ذلك: تسبيحات الركوع، إن التسبيحة الأولى واجبة، التسبيحات البواقي لا تجب، كما هو في مذهب أحمد وجماعة. التسبيحات هنا منفصل بعضها عن بعض، وإن كانت متميز بعضها بعض وإن كانت متصلة. النوع الثالث ما لا تتميز أجزاؤه، مثال ذلك الركوع، فإن أجزاء الركوع الواحد غير متميزة، ومن ثم وقع الخلاف هل الواجب هو أقل مسمى الركوع أو أن الواجب هو جميع ما يسمى ركوعا. ومثل هذا ما ذكره المؤلف من الطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود. أما بالنسبة للأقوال قد ذكر المؤلف قولين. القول الأول أن أقل المسمى هو الواجب، وأن الزيادة ندب. ونسبه المؤلف لأبي الخطاب واختاره، وهو قول جماهير الأصوليين. وقول المؤلف هنا إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، هذا خلاصة قول هذا الفريق. القول الثاني بأن الزيادة واجبة، هم لا يسمونها زيادة، يقولون الجميع واجب. قد اختاره القاضي أبو يعلى قلة من الأصوليين. أما بالنسبة لأدلة الجمهور فقد استدلوا على أن الزيادة على أقل المسمى مندوبة بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الزيادة يجوز تركها، وما يجوز تركه بلا بدل ولا شرط هو الندب، لأن الواجب لا يجوز تركه بلا بدل ولا شرط. الدليل الثاني أن الأمر يصدق على أقل مسمى، فيكون أقل المسمى هو الواجب، وما زاد عنه يكون مستحبا مندوبا. أما أدلة أصحاب القول الآخر الذين يقولون بأن الجميع واجب، استدلوا على ذلك في أدلة ذكر منها المؤلف دليلين. الدليل الأول أن الأمر يصدق على أقل المسمى والزيادة، فيكون الجميع مشمولا بالأمر، فإن قوله اركعوا ما يصدق على أقل المسمى يصدق على الزيادة، وبالاتفاق أن هذا أمر إيجاب فيكون الجميع واجبا. وهذا استدلال بمنشأ الخلاف في المسألة، والجمهور لا يسلمون للمخالفين بذلك، الدليل الثاني لمن يرى أن الزيادة مندوبة أن الزيادة غير متميزة عن أصل الفعل وأقل المسمى، ومن ثم يكون الجميع مشمولا، ومن ثم يكون الجميع له حكم واحد في عدم تميز بعض أجزائه عن بعض. وأجيب عن هذا لأنه ليس من شرط المندوب أن يكون متميزا عن الواجب، ولذلك لو كان عنده 20 لو كان عنده 20 دينارا من الذهب لوجب عليه في الزكاة نصف دينار، فإذا أخرج دينارا كاملا كان نصفه واجبا ونصفه مستحبا بالاتفاق، مع أن الواجب لم يتميز عن المندوب هنا. ولذلك يظهر رجحان قول الجمهور بأن الزيادة مندوبة وليست بواجبة، ننبه إلى أمر وهو أن بعض الشراء جعل هذه المسألة من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، الحقيقة أن هذه المسألة ليست من فروعها، هي مسألة مستقلة، فقد تكون مقابلة للأولى. لأن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به في الغالب تكون بمقدمات الفعل، هذه القاعدة في توابع الفعل الواجب. يبقى ثمرات القاعدة، أما بالنسبة لثمرات القاعدة فهي كثيرة متعددة بناء على معرفة انطباق هذه القاعدة على مواطن عديدة. أما ثمرات الخلاف يمكن أن تظهر فيما يأتي. المسألة الأولى في الأجر والثواب، حيث إذا قلنا بأن الجميع واجب أثيب على الجميع ثواب الواجب، بخلاف ما لو قلنا بالاستحباب. المسألة الثانية في النية، فهل يصح للإنسان أن ينوي أن الزائد يؤديه على جهة الوجوب؟ أو لا بد أن ينوي أنه مستحب؟ والصواب أن نية الوجوب والاستحباب غير متعينة، ولو قدر أنه أخطأ في ذلك لم يؤثر على صحة نيته. المسألة الثالثة في إدراك الركوع، في إدراك آخره، أو إدراك الركعة في إدراك آخر الركوع، فإن بعض من يرى أن الزيادة واجبة ألزم الآخرين الذين يقولون بأنها مستحبة بالقول بأن من لم يدرك إلا آخر الركوع لم يدرك الركعة، لأن آخر الركوع عندهم مندوب وليس بواجب. والجمهور لا يلتزمون بذلك ويرون أن إدراك الركعة حكم شرعي غير متقيد بإدراك الواجب أو المندوب، فكما أن من لم يدرك القيام قراءة الفاتحة يعد مدركا للركعة وإن كان فات له شيء من الواجبات، فهكذا في من فاته أول الركوع. ننتقل بعد ذلك للقسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية. Thank you. القسم الثاني المندوب والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، كما قال: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حادث إلى بدل. وحده في الشرع مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حادث إلى بدل. وقيل هو ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه، والمندوب مأمور. وأنكر قوم كونه مأمورا، قالوا لأن الله سبحانه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمندوب لا يحذر فيه ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وقد ندبهم إلى السواك، علم أن الأمر لا يتناول المندوب، ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخير معه، وفي الندب تخير، ولم يسمى تاركه عصيا. ولنا أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعى ومطلوب، فيدخل في حقيقة الأمر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: وأمر بالمعروف. ومن ذلك ما هو مندوب. ولأنه شاع في آثار الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، ولأن فعله طاعة، وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة، ولا لكونه موجودا فإنه موجود غير الطاعة، ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعة. وقوله إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع، وإن سلمنا فالمندوب كذلك، لأن التخيير عبارة عن التسوية، فإذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير. ولم يسمى تاركه عاصيا لأنه اسم ذم، وقد أسقط الله تعالى الذم عنه، لكن يسمى مخالفا وغير ممتثل، فيسمى فاعله موافقا ومطيعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتم بالسواك، أي أمرتهم أمر جزم وإيجاب. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ونحن نقول به، لكن يجوز صرفه إلى المندوب بدليل، ولا يخرج بذلك عن كونه أمرا لما ذكرناه في دليلنا، والله أعلم. ذكر المؤلف هنا قال: القسم الثاني، أي من أقسام الأحكام التكليفية. تقدم معنا القسم الأول وهو الواجب، وقال هنا المندوب أشار على طريقة الفقهاء في اعتبار أثر الخطاب وجعله هو الحكم، وعند الأصوليين أن الحكم هو ذات الخطاب، ولذلك يقولون الحكم هو الندب. وقد أشار المؤلف هنا إلى ثلاث مسائل: المسألة الأولى تعريف المندوب في اللغة، ذكر أنه مأخوذ من الفعل ندب، والندب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل، مراد بالدعاء أي طلب الدخول فيه و استدل المؤلف على ذلك في بيت عند العرب ينسب لقريظة بن عنيف، يقول فيه: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي لا يطلبون بينة من أخيهم إذا دعاهم. في النائبات، أي ما يعرض لهم من الحوادث على ما قال برهانا، أي لا يطلبون دليلا وحجة من أخيهم إذا استدعاهم وطلبهم إلى أن يشاركوا معه في النائبات. والغالب في النائبات أن تطلق على الحروب، فهذا البيت يدل على أن الندب في اللغة يراد به الطلب من الآخرين المشاركة في الفعل. المسألة الثانية في تعريف الندب في الاصطلاح، عرف المؤلف المندوب بأنه مأمور، هذا على طريقة الفقهاء في جعل الحكم هو أثر الخطاب، وإلا فعند الأصوليين يقولون أمر. قوله وحده، كان يتكلم التعريف اللغوي عن ندب ثم رجع إلى أصل التقسيم عنده وأراد به المندوب. حده في الشرع أي معنى المندوب في خطاب الشرع. مأمور لا يلحق بتركه دم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدن. قوله مأمور يخرج، مأمور أي مطلوب، بهذا يخرج الحرام والمكروه فإنهما منهي عنهما، ويخرج أيضا المباح فإنه لا أمر فيه لذاته. قوله لا يلحق بتركه ذنب، هذا لإخراج الواجب، لأن الواجب يلحق بتركه ذنب. وقال هنا لا يلحق بتركه ذنب ليشير إلى أن الواجب قد ينقسم إلى واجب معين يلحق بتركه ذنب مطلقا، وكذلك يخرج هنا الواجب الموسع والمخير فرض الكفاية، لأنه يلحق بتركها ذم عند تركها وترك بدنها، ولذا قال في آخر التعريف من غير حاجة إلى بدل، وقوله من غير حاجة إلى بدل يخرج الواجب الموسع والمخير فرض الكفاية، لأنه يجوز تركها لكن إلى بدل، أما المندوب فيجوز تركه من غير حاجة إلى بدل. وهذا التعريف يلحظ عليه لأنه عرف المندوب بأثره، إن الذم هذا أثر في خطاب الشارع، وخصوصا أنه عرف المندوب بأمر عدمي هو عدم اللحوق، وهذا لا يصح التعريفات، لأن المراد تعريف التعريف بذات المعرف، فلا يصح مثلا تقول في زيد ليس بحصان وليس بأرنب، هذه صفات عدمية. قد قيل بأن الصفة العدمية يجوز التعريف بها عندما تكون الصفات على جهة المقابلة حيث لا يوجد صنف ثالث بينهما. وأورد المؤلف تعريفا آخر للمندوب فقال وقيل ما في فعله ثواب ولا عقاب في تركه. قول ما في فعله ثواب يخرج الحرام والمكروه والمباح، وقوله ولا عقاب في تركه لإخراج الواجب. ولكن هذا التعريف يلحظ عليه أمران، الأول أنه جعل جنس المعرف كلمة ماء، وهي كلمة موجبة للإبهام، هي من الأسماء المبهمة، التعريفات ينبغي أن تكون واضحة بينة. والأمر الثاني أن هذا التعريف بالأثر والنتيجة في الثواب والعقاب، هذه أمور تابعة ليست من ذات المعرف. ولذا فالأحسن أن يقال في تعريفه الندب طلب الشارع غير الجازم. للفعل قولنا طلب لإخراج المباح فليس فيه طلب، قول غير جازم لإخراج الواجب، وقولنا طلب الفعل طلب فعل لإخراج المكروه والحرام ففيهما طلب للترك لا للفعل، قول غير جازم لإخراج الواجب فإن الطلب فيه جازم. إذا تقرر هذا فإن المندوب ورد في الشريعة المواطن، ومن الصيغ الدالة على المندوب واحد الترغيب في الفعل من غير الإلزام به، من ترتيب الثواب على الفعل وعدم ترتيب العقاب على الترك، ثلاثة الأوامر المصروفة عن الوجوب إنها تحمل على الندب على الصحيح، أربعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون على جهة القربة، ونلحظ هنا أن كثيرا من الأصوليين والفقهاء يسمون المندوب سنة، وهذا الاصطلاح يخالف الاصطلاح الشرعي في كلمة سنة، فإن كلمة سنة في الاصطلاح الشرعي أي الطريق المتبع تشمل الواجبات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما عن أسماء المندوب فإنه قد يسمى مستحبا وتطوعا ونفلا، هناك أسماء أخرى عند بعض الفقهاء مثل رغيبة وفضيلة، والجمهور على أن هذه الأسماء متساوية الدرجة وأنه لا مزية لأحدها على الآخر، وهناك طوائف فرقوا في هذه الأسماء. من أمثلة هذه التفريقات أن بعض الحنابلة قال السنة ما دل عليه دليل نصي، المستحب ما أخذ بطريق القياس، ولكن ليس هذا محل اتفاق بين الأصوليين في اصطلاحاتهم، كما أن بعض الشافعية والمالكية قسم المندوب إلى درجات، فجعله بعضهم أعلى المندوب يسمى السنة، وأوسط يسمى فضيلة، وأقل يسمى نافلة. بعضهم أدخل اسم رغيبة، المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف هي مسألة المندوب، هل هو مأمور به؟ المراد بهذه المسألة أن المستحبات هل يطلق عليه اسم المأمور من جهة الحقيقة، وهل يكون المندوب مأمورا به بحسب الحقيقة اللغوية أو لا؟ ينبغي بنا أن نفرق بين هذه المسألة ومسألة دلالة الأوامر على الوجوب، فإنه هناك تراد بها الأمر المجرد عن القرائن، وهنا يراد بها الأمر المقترن بقرينة. وأما عن منشأ الخلاف فهو الاختلاف في مفهوم الأمر وحقيقته، هل من لازم الأمر الدلالة على الإلزام بحيث يقال بأن الأمر حيث يقال بأن ما لا يدل على الوجوب فليس بأمر، وذكر المؤلف هنا قولين للأصوليين. القول الأول أن المندوب ليس مأمورا به، هذا قول طائفة من الأصوليين منهم الكرخي والجصاص، استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقوله عن أمره ما أمر اسم جنس معرف بإضافة إلى الضمير فيدل على العموم، مما يدل على أن جميع الأوامر يحذر من تركها الوقوع في الفتنة، والمندوب لا يحذر فيه ذلك، فدل هذا على أن المندوب ليس مأمورا به. أجيب عن هذا بأن الآية في دلالة الأمر المجرد عن القرائن على الوجوب، وهذا مسلم به، لكن هو خارج محل النزاع. النزاع في هل يصدق على المندوب أنه مأمور به. الدليل الثاني لهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. دل الحديث على أن السواك ليس مأمورا به مع أنه مندوب، ما يدل على أن المندوب ليس مأمورا به. أن الأمر لا يتناول المندوب. أجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد بالحديث لأمرتهم أمر إيجاب، بدلالة قوله لولا أن أشق على أمتي، المشقة لا تكون إلا بالواجب. يكون الحديث ليس واردا في محل النزاع. الدليل الثالث لهم قالوا بأن الأمر طلب جازم للفعل لا يوجد معه تخيير، والمندوب فيه تخيير لأن المكلف يجوز له ترك المندوب، حينئذ لا يصدق على المندوب حقيقة الأمر. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن الأمر لا يقتصر مفهومه على طلب الجازم، بل يصدق على الطلب، يعني يصدق على طلب الفعل غير الجازم. الجواب الثاني لأن المندوب ليس فيه تخيير، إن التخيير يصدق على المساواة، والمندوب ليس فيه مساواة، الجانب الفعل أرجح من جانب الترك. الدليل الرابع لهم أن تارك المندوب لا يسمى عاصيا، بينما تارك الأمر يسمى عاصيا، ما يدل على تنافي حقيقة الأمر عن المندوب. أجيب عن هذا بأن اسم الذم، بأن اسم العصيان اسم ذم، وقد أسقطه الله عنه، كما أجيب عن هذا بأن اسم العصيان غير مرتبط بالأمر، بدلالة الواجب المخير والموسع، الواجب الكفائي، هي واجبات ولا يسمى تاركها عاصيا. دل هذا على أنه ليس من خاصية الأمر تسمية مخالفة للعصيان، هل يسمى غير ممتثل، يسمى مخالفا، كما أن فاعله يسمى موافقا ومطيعا. القول الثاني في هذه المسألة أن المندوب مأمور به، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وهو اختيار المؤلف. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الأمر الأول الاستدلال بحقيقة الأمر، فإن الأمر في لغة العرب استدعاء الفعل وطلبه، وهذا كما يصدق على الواجب يصدق على المندوب، فإن المندوب مطلوب ومستدعى، وبالتالي يدخل في حقيقة الأمر. هذا الاستدلال استدلال بالحقيقة اللغوية للفظ الأمر. الدليل الثاني الاستدلال بالاستعمال الشرعي، فإن الشارع أمر ببعض المندوبات، ما يدل على أن المندوب مأمور به. مثل المؤلف بذلك على ذلك بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن غالب الإحسان مندوب إليه، هذا يصدق عليه الأمر، هذا استعمال شرعي للأوامر في ما يشمل المندوبات. مثله قوله تعالى: وأمر بالعرف، فإن من العرف ما هو مستحب. الدليل الثالث للجمهور أن مما اتفق عليه الفقهاء تقسيم الأوامر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، ما يدل على أن المستحب مأمور به. هذا استدلال بالاصطلاح أو بالاتفاق من علماء الشرع على الاصطلاح على ذلك. الدليل الرابع استدلال بالسبر والتقسيم، هذا مبني على مقدمتين ينتج عنهما نتيجة. المقدمة الأولى محل اتفاق، وهو أن فعل المندوب يعتبر طاعة، هذا محل اتفاق. وأن فعل المندوب يعتبر طاعة، هذا محل اتفاق. المقدمة الثانية في سبب تسمية فعل، في سبب تسمية الفعل طاعة، لماذا يسمى الفعل طاعة؟ قال بأن العلماء قد انقسموا في ذلك إلى أقسام. القسم الأول من يقول بأن سبب تسمية الفعل طاعة أنه مراد للشرع، فكل ما أراد الشرع كونه فإنه يسمى طاعة، كما قال بذلك القدرية الذين ينفون القدر، ينفون خلق الله الأفعال، هم يقولون الله أراد الطاعات، لكن بعض العباد لم يفعل الطاعة لأنه يخرج عن إرادة الله وخلقه وفعله. وهذا القول قول خاطئ، فإن كل ما وقع من العباد جميع أفعال العباد مخلوقة لله، ولا يلزم ذلك أن يكون مريدا لها إرادة شرعية، وإن كان مريدا لوقوعها إرادة كونية. استدل المؤلف على هذا بأن الأوامر لا يشترط فيها إرادة إيقاع الفعل كما سيأتي في مبحث الأمر، فإن الله قد يأمر بفعل ولا يريد إرادة كونية من العباد أن يفعل، كما في تارك الواجبات، فإن الله قد أراد منهم إرادة شرعية أن يفعلوا الواجب، ولم يرد منهم إرادة كونية أن يفعلوا ذلك الواجب، فدل هذا على أن الأوامر تفارق الإرادة، وأنه ليس سبب تسمية الفعل طاعة وكونه مرادا إرادة كونية. القول الثاني بأن سبب تسمية الفعل طاعة هو وجوده، كما يقوله بعض الغلاة، فإن طائفة تقول كل ما خلقه الله فهو طاعة، لأنه لم يخلقه إلا لكونه محبوبا له، لذلك قالوا عن المعاصي بأنها الطاعات لأنها موافقة للأوامر الكونية. وهذا أيضا لا شك أنه قول باطل، لأن النصوص قد دلت على أن مخالفة الأوامر تعتبر معصية ولو قد فعلها بعض العباد. ليست العلة في وصف الفعل طاعة هو كون ذلك الفعل من الموجودات، لأنه توجد أفعال كثيرة ليست طاعات بل هي من المعاصي. القول الثالث يقول بأن سبب تسمية الفعل طاعة أنه يثاب عليه، وكل فعل يثاب عليه فإنه يعتبر طاعة. أجيب عن هذا بعدم تسليم ذلك، بل هناك أفعال لا يثاب عليها ومع ذلك هي طاعة. من أمثلة هذا من ارتد، من فعل طاعات في إسلام ثم ارتد فإنه يبطل أجره وثوابه، ومع ذلك فأفعاله الأولى تسمى طاعة. وهكذا قال إنما الثواب من أجل الترغيب في الطاعة. وهكذا قد يفعل الإنسان حسنات فيبطل أجره بسبب عجبه بذلك الفعل أو كونه يدري على الله به أو كونه يأتي بمناف له. فدل هذا على أن تسمية الفعل طاعة ليس بسبب كونه يثاب على ذلك الفعل، فإن هناك طاعات لا يذهب عليها. فلم يبقى لنا إلا الاحتمال الرابع، هو أن سبب تسمية الفعل طاعة هو كونه مأمورا بها. النتيجة أن المندوبات التي هي طاعة مأمور بها. يبقى عندنا ثمرة أو خلاف في هذه المسألة. هذه القاعدة ترتب عليها خلاف في قاعدة أصولية، وهو مسألة الأمر الذي جاء دليل على صرفه عن الوجوب ولم يبين، نفي عنه الوجوب ولم يبين وجه ذلك الأمر ومدلوله، هل نحمله على الندب أو نحتاج إلى دليل آخر يدل على أو نحتاج إلى البحث عن دليل آخر؟ مثال ذلك قال تعالى وأشهد إذا تبايعتم، جاءنا دليل يدل على أن الأمر هنا ليس على الوجوب، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فهل نحمله على النبي مباشرة أو نحتاج إلى دليل آخر يوضح المراد منه؟ لأن هذه هي ثمرة القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم. القول بأن المندوب أو الند يعني لا يدخل في الأمر المطلق ولكنه يدخل في مطلق الأمر، هذه مسألة متعلقة بمبحث الأوامر يعني مثل الكهنوت. الأمر المطلق المراد به المجرد عن القرائن، الذي يقول بهذا القول هو موافق لمذهب الجمهور. مغير في العبارة لفظ بس، ما ينفع بتسمية اللفظ عبارة. إن الأمر المطلق قوي، ونحن نقول هل مما يترتب على مسألة المندوب مأمور به، هل يجوز رتب بعضهم على هذه القاعدة مسألة، هل يجوز ترك المندوب بالكلية أو لا يجوز ذلك؟ والصواب أنها ليست داخلة في، ليست من ثمرات هذه القاعدة، إنما يرى بعض الأصوليين أن هناك أفعالا تجب في الجملة وإن لم تجب أفرادها، ومن أمثلة ذلك الأكل فإنه واجب وإن كانت أفراده لا تجب، وبعض الفقهاء حمل هذا المفهوم على بعض المندوبات مثل الوتر، وحينئذ نفهم قول المالكية في اصطلاح السنة فإنهم لا يجيزون ترك بالكلية وإن كانوا يجيزون ترك بعض أفراده. بالتالي إذا قال المالكية صلاة الجماعة السنة ليس معنى أنه يجوز تركها بالكلية، لكن لو تركها مرات لم يأتم بذلك. أعلم المسألة اصطلاح، وترتيبها على هذه القاعدة فيه نظر. وفقكم الله خير، ستر الله عليكم. ما حصل لك بالنسبة للنظر؟ بالنسبة؟ بالنسبة للأحكام التكليفية النظر. نعم. وجوه. نعم. يطلع على التوضيح بأن الحكم هو عين خطاب الشارع. نعم. لماذا لا يقال مثلا؟ لا، ليس هذا الترجيح، إنما هذا اصطلاح. اصطلاح بين الأصوليين والفقهاء. حينئذ نخاطب كلا بما يناسب، لا يصح أن تقول أنا أرجح أنه أثر الخطاب أو أن أرجح أنه الخطاب، لكني إذا خاطبت الأصوليين خاطبتهم باصطلاحهم، إذا خاطبت الفقهاء خاطبتهم باصطلاحهم، ولا يصح أن نقول أن هذا راجح من هذا الاصطلاح. بناء على اصطلاح الأصوليين لماذا لا يحد المندوب فيقال في حده مثلا خطاب الله متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء غير الجازم مثلا، وفي الوجوب بالاقتضاء ما تحتاج الى هذا، اذا قلت الاقتضاء غير الجازم كفيك، تعال زيادة الالفاظ لا حادث لها، يقول اقتضاء غير جازم اقتضاء للفعل غير جازم هذا هم، تعال زيادة الالفاظ الاخرى ليست لا محل لها، وأن تعرف أن التعريفات الأولى الاختصار فيها مصر. شيء قول هنا وليس ذلك لكونه مرادا، إذ الأمر يفارق الإرادة. نعم. الإرادة كما تقدم معنا إرادة الشرعية وإرادة كونية، والأمر كذلك. هنا المراد بكلمة الإرادة الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، لأن بعضهم قال سبب كون الفعل طاعة أن الله أراد كونه ووقوعه، فكل ما وقع فهو طاعة لله كما يقول بعض المتصوفة الجبرية، كما يقول بعض المتصوفة يقول بعض الجبرية، فأراد المؤلف أن يرد عليهم بأن الإرادة الكونية تفارق الأوامر والطاعات، لأن هناك أفعالا يفعلها العباد تكون معاصي، ولذلك ذمهم الله عليها أنها واقعة بخلق الله وقدره وإرادته الكونية. ليس المراد هنا الإرادة الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.